كنا قد وصلنا إلى كتاب الوصية. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الوصية هو آخر الأبواب معنا في أبواب المعاملات، وإن شاء الله تعالى الدرس القادم سننتقل لما يسمى بفقه الأسرة، أو كتاب بلغة الفقهاء كتاب النكاح، كتاب النكاح إن شاء الله نبتدئ به. أما بالنسبة للفرائض فهذه إن شاء الله تعالى سنجعل فيها درسا مستقلا، إن شاء الله تعالى سنجعل فيها درسا خاصا ومستقلا، ونربط بأحد المتون، لأن تحتاج إلى شيء من الشرح والجانب التطبيقي أيضا. فإن شاء الله تعالى لعله مع الفصل القادم نجعل فيها درسا خاصا، وما دمنا سنجعل يعني ما دام في النية أننا سنجعل الفرائض درسا خاصا فلا داعي لأن نأخذها من دليل الطالب، سنتجاوزها. نعم، كذلك أيضا يعني العتق أيضا هو مرتبط بالفرائض، لكن يذكرون كثير من المسائل في الفرائض، ولذلك سننتقل مباشرة، سننتقل لكتاب النكاح إن شاء الله تعالى. طيب، نبدأ بكتاب الوصية. الوصية في اللغة مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، وصيت الشيء إذا وصلته، سميت بذلك لأنها وصل لما كان في الحياة بما بعد الموت. وذلك لأن الموصي قد وصل بعض التصرف الجائز له في حياته ليستمر بعد مماته، ليستمر بعد مماته. هذا من حيث الاشتقاق اللغوي. وأما في الاصطلاح فهي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده، الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. الأمر بالتصرف بعد الموت أي أمر الموصي في حياته بأمور معينة بعد وفاته، كأن يوصي مثلا بأن يغسله فلان، أو يصلي عليه فلان، أو يوصي بتزويج بناته، أو تفرقة ثلث، أو نحو ذلك. الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده أي أمر الموصي المتبرع بعد مماته بمال في وجوه معينة، كأن يوصي بمثلا ربع أو ثلث أو خمس ماله في وجوه البر أو نحو ذلك. فهذا يعني التبرع بعد الموت يسمى وصية، أما التبرع في حال الحياة فيعتبر هبة، تبرع في مرض الموت يسمى عطية. بينها هذه الفروق. والأصل في الوصية، الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية إن ترك خيرا، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقول الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، والآية الأخرى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وأما من السنة فأحاديث، عدة أحاديث وردت في شأن الوصية، منها وصية سعد بن أبي وقاص لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال: يا رسول الله، قد بلغ بي الوجع ما ترى، أفأوصي ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فبالشطر، يعني بالنصف؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وبالفعل شفاه الله عز وجل بعدما مرض مرضا شديدا ظن أنه سيموت فيه، شفاه الله تعالى وانتفع به أقوام وضر به آخرون. فمن الذي انتفع به ومن الذي ضر به؟ قاد المسلمين في أي معركة أو في أي قادسية، وانتفع به المسلمون انتفاعا عظيما، قادهم قيادة حسنة في تلك المعركة الفاصلة، وضر به الفرس ورزق أولادا كثيرين بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. وأيضا جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر: ما بت ليلة بعدما سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصيتي عند رأسي. وهنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتابة الوصية، كتابة الوصية. فينبغي من كان عنده شيء ويرغب أن يوصي به أن يبادر إلى كتابته ويشهد شاهدين. وكم من إنسان كان ينوي أن يوصي ففجأه الموت ولم يوصي فندم ندما عظيما. كم من إنسان يملك ثروة عظيمة وكان من نيته أن يوصي لكن فجأه الموت فحرم نفسه من هذا. ولذلك فينبغي أن يبادر المسلم إذا كان عنده شيء يريد أن يوصي فيه يبادر بكتابة وصيته وأن يشهد عليها شاهدين. والوصية كما سيأتي هي غير لازمة يعني إلا بالموت، يعني لا تلزم إلا بالموت، فلك أن تلغيها ولك أن تبدل وأن تعدل وأن تضيف وأن حتى تشطبها وتلغيها لأنها لا تلزم إلا بالموت. فما الذي تخشى منه؟ إذن ينبغي أن يبادر إلى من له شيء عنده يريد أن يوصي به أن يبادر بكتابة الوصية. وأنا أذكر أن رجلا أتى إلي في هذا الجامع وقال إنه يرغب في وصية، وكان في بيت لهم، فقلت له تأتي بصك البيت حتى نكتب الوصية شاهد شاهدين، فقال إن شاء الله. ومضت الأيام ولم يأتي بذلك وتوفي، توفي فجأة. فأبلغت ورثته بما حصل، ففي البداية بعد الموت قالوا نحن سننفذ هذه الوصية ونعتبرها كأنها مكتوبة، ثم بعد مدة عدلوا عن ذلك. ولهذا يعني لا يجعل الإنسان أولاده يتصدقون عليه، إما أن يخرجوا عنهم أو لا يخرجوا، وإنما يبادر هو من نفسه، يبادر من نفسه، وإذا كان عنده شيء يريد أن يوصي به فيكتب ذلك ويشهد عليه شاهدين. طيب، ما حكم الوصية؟ هل هي مستحبة أو مباحة؟ الوصية تجري عليها الأحكام الخمسة. وإذا قال الفقهاء الأحكام الخمسة ماذا يعنون بهذا المصطلح؟ نعم، وهي الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة. فتجري على الوصية الأحكام الخمسة، وبينها المؤلف، بين هذه الأحكام الخمسة. قبل ذلك يعني ما قدم به المؤلف نشرحه ثم نأتي لحكم الوصية. قال: تصح الوصية، تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت. هنا المؤلف قال من كل عاقل ولم يقل بالغ، وذلك لأن الوصية لا يشترط لها البلوغ، تصح من الصبي المميز كما سيأتي، لكن اشترط لها العقل، فلا تصح الوصية من المجنون ولا تصح من الصبي غير مميز. قال: من كل عاقل لم يعاين الموت. لم يعاين الموت يعني لم تبلغ الروح الحلقوم، ف فإن عاين الموت يقول لا تصح وصيته، وعللوا لذلك قالوا لأنه لا قول له حينئذ. ونقل في منار السبيل اتفاق الفقهاء على ذلك، ولكن حكاية الاتفاق هذه محل نظر، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولذلك في تصحيح الفروع ذكر فيها ثلاثة أقوال. ورجح أنها تقبل ما دام عقله معه، ذكر القول بأنها لا تقبل إذا عين الموت، والقول بأنها لا تقبل إذا عين الملك، والقول الثالث أنها تقبل ما دام عقله ثابتا، وصوب هذا، وهذا هو الأقرب أنها تقبل الوصية ولو كان عاين الموت. والدليل لهذا ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الغنى تخشى الفقر وتأمل الغنى، أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل، وهذا موضع الشاهد، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم ودلالته ظاهرة، قال ولا تمهل حتى إذا بلغت أي الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وهذا دليل على أن الوصية عندما تبلغ الروح الحلقوم أنها صحيحة، لكن الصدقة في حال الصحة أفضل، أن تصدق وأنت صحيح شحيح أفضل. ولذلك سؤال الرجل قال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأول ثم ذكر الثاني، الأول أن تصدق وأنت صحيح وشحيح في حال الحياة هذا أفضل، لكن أيضا عندما توصي وأنت في حال الموت فهذا أيضا صحيح وإن كان مفضولا، هذا هو الأقرب والله أعلم. ثم أيضا كثير من المسلمين عندما يحضره الموت يبدأ يوصي و المسلمون ينفذون وصيته ويقبلونها، فيشبه يعني أن يكون كل الإجماع العمل، أن إذا أوصى أحد قبل وفاته ونطق قال لفلان كذا أو وصي بالثلث أو الربع أو نحو ذلك أنهم يقبلون ذلك وينفذون وصيته. فالأقرب الله أعلم أنه ما دام عقله ثابتا، ما دام عقله معه، ما دام بكامل قواه العقلية، أن وصيته صحيحة. قال ولو مميزا أو سفيها، فتصح وصية المميز وتصح وصية السفيه، وذلك لأنه إنما حجر عليهما لحفظ أموالهما، وليس في وصيتهما إضاعة للمال، لأنهما إن عاشا فهو لهما وإن مات فلهما الثواب والأجر، وحينئذ فلا مانع من صحة وصيتهم. يعني مثلا صبي مميز مريض مرضا عضالا وله مال مثلا ورثه من أبيه نحو ذلك، قام أوصى بالربع أوصى بالثلث، صحيح وصيته صحيحة وتنفذ. كذلك لو كان سفيها محجورا عليه وأوصى فتصح وصيته. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حكم الوصية، وكما ذكرنا أنها تجري عليه الأحكام الخمسة. قال فتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا، تسن في حق من ترك خيرا، لقول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، والخير المقصود به المال الكثير عرفا، ومن ترك أموالا كثيرة عرفا فيسن له الوصية. والوصية تجوز بالثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. والمؤلف يقول إنها تسن بالخمس، يعني تستحب بالخمس، تستحب بالخمس. وقال بعض أهل العلم إن الأولى ألا يستوعب الموصي الثلث بالوصية حتى وإن كان غنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. ولهذا جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وهذا هو ظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنه. روي عن أبي بكر الصديق أنه قال: أرضى بما رضي الله تعالى به لنفسه، يريد قول الله تعالى: وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فأوصى أبو بكر الصديق بالخمس. وكذلك روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع. وعن العلاء بن زياد قال: أوصى أبي أن أسأل العلماء أي الوصية أعدل، فما تتابع عليه فهو وصية، قال: فتتابع على الخمس. فإذن الأفضل أن لا يستوعب الإنسان الثلث كاملا، وإنما يكون أقل من الثلث، إما الخمس وإما الربع، والخمس هو الأفضل. قال: وتكره، وتكره لفقير له ورثة. يعني إذا كان الإنسان فقيرا وله ورثة، لا شك أن ورثته أنهم أولى، أولى من الأباعد، ولذلك تكره الوصية في حقه. ولأن الله عز وجل قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقال: إن ترك خيرا. وهذا الفقير لم يترك خيرا، لم يترك خيرا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وكونه فقير وله ورثة ويذهب ويعطي هذا المال القليل عنده، يعطيه الأباعد ويترك ورثته يتكففون الناس، ليس هذا بمحمود، بل هو مكروه. وصحيح أنه ليس حراما، لكنه مكروه، لأن الأقربين أولى بالمعروف. قال: وتباح، وتباح له إن كانوا أغنياء. إن كان ورثته أغنياء فتباح في حقه الوصية، ولكن القول بأنها تباح هذه الحال محل نظر. إذا كان ورثته أغنياء فأيهما أقرب، القول بالإباحة أو القول بالاستحباب؟ القول بالاستحباب، فالأقرب أنه إذا كان ورثته أغنياء أنها تستحب في حقه. لكن المؤلف أراد أن يستوعب الأحكام الخمسة، لكن هناك صور للإباحة غير ما ذكر، ومن ذلك ما نص عليه بعض الفقهاء، قالوا أنها تباح لمن لا وارث له، تباح بجميع المال، تباح بجميع المال لمن لا وارث له، لأن المنع من الزيادة على الثلث إنما كان لتعلق حق الورثة، وهذا لا وارث له، وهذا لا وارث له. لكن أيضا هذا قد يناقش، إذا كان لا وارث له وأوصى بجميع المال، فهل هذا مجرد مباح، نقول أنه مباح، أو نقول أنه مستحب؟ هو إلى الاستحباب أقرب، هو إلى الاستحباب أقرب. لكن ربما يعني يكون أيضا من صور الإباحة لو كان ورثته أغنياء وأوصى لغني غير وارث، أوصى لغني غير وارث، هذا مباح لكنه يعني ليس مستحبا لأنه أوصى لغني. فإذا الإباحة لها عدة صور. وأما الوجوب قال وتجب على من عليه حق بلا بينة، من عليه حقوق لازمة كديون يجب عليه أن يوصي بوفائها، سواء كانت هذه الحقوق لله عز وجل أو للعباد. الحقوق التي لله تعالى كالزكاة مثلا، إنسان عنده زكاة ما أخرجها، أو مثلا الكفارات. حقوق للعباد كأن يكون مطلوبا بديون، وهذه الديون غير موثقة، ولذلك المؤلف قال بلا بينة غير موثقة. ذهب واستلف من رجل 10,000 ريال ولم يوثق هذا السلف، ويجب عليه أن يوصي، لأنه إذا لم يوصي فقد يضيع حق هذا الدائن، لأن الورثة ربما لا يصدقونه إذا لم يكن له بينة، ولا يلزمهم أن يعطوه، وحينئذ هو الذي يبوء بالإثم، هذا المدين هو الذي يبوء بالإثم. فإذا كانت الحقوق غير موثقة يجب عليه أن يوصي بأدائها. طيب قال وتحرم على من له وارث. أولا تحرم قال بزائد على الثلث ولوارث بشيء، تحرم الوصية بأكثر من الثلث، تحرم الوصية بأكثر من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث هو الثلث كثير. ولما قال له سعد أوصي بثلثي مالي قال لا، قال بالشطر قال لا، قال بالثلث قال الثلث والثلث كثير، فدل ذلك على أنها تحرم بأكثر من الثلث. طيب الوارث كذلك تحرم الوصية له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا تجوز الوصية إذن للوارث. لكن لو أوصى لوارث، أوصى بأكثر من الثلث، فما الحكم؟ قال المؤلف وتصح وتقف على إجازة الورثة، يعني لو أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى لوارث فإن أجاز ذلك الورثة صح ونفذت، إن لم يجز ذلك الورثة فإنها لا تصح ولا تنفذ. أي نعم، إذا كان لم يستأذن من الورثة فيأثم. قال والاعتبار بكون من وصي له أو وهب له وارثا أو لا عند الموت، يعني نحن قلنا أنه لا تصح الوصية لوارث، طيب ما المعتبر في كونه وارثا وغير وارث؟ ما هو الوقت المعتبر؟ الوقت المعتبر عند الموت، ولهذا قال والاعتبار بكون من وصي أو وهب له وارثا أو لا، يعني أو غير وارث عند الموت. قال الموفق بن قدامة لا نعلم فيه خلافا. طيب نوضح هذا بمثالين. هذا رجل له أخ، وهذا الأخ وارث له فأوصى له بوصية، أوصى وصية لوارث لأخيه، ثم إن هذا الأخ ولد له ابن، هل يصبح أخوه وارثا له؟ لا يصبح وارثا له، فحينئذ إذا كان عند الموت غير وارث، إذا كان عند الموت غير وارث له، فحينئذ نقول إن الوصية تكون صحيحة، لأنه لما وصى أولا كان وارثا له لكونه لا ولد له، لكنه ولد له ولد، لما ولد له ولد الولد هذا الابن يحجب الأخ، وحينئذ يصبح أخوه في هذه الحال غير وارث له فتصح الوصية. طيب لو كان العكس، أوصى لأخيه باعتباره غير أوصى لأخيه باعتباره غير وارث، ثم أصبح وارثا، يعني كان له ابن، كان لهذا الموصي ابن، ثم مات الابن فأصبح أخوه يرثه، فنقول أن هذه الوصية لا تصح لأن الوصية أصبحت لوارث. فإذا المعتبر هو كونه وارث أو غير وارث عند الموت، فننظر لحاله عند الموت، هل هو وارث فلا تصح الوصية له، هل هو غير وارث تصح الوصية له، لأنه كما ذكرنا قد تتغير حال الإنسان بكونه وارث أو غير وارث كما في هذين المثالين. قال وبالإجازة أو الرد بعده، يعني تكون الإجازة إجازة الوصية لوارث، وكذلك إجازة الوصية بما زاد على الثلث، أو الرد يعني عدم الإجازة بعده يعني بعد الموت، وأما ما قبل الموت فلا عبرة به، وذلك لأن الموت هو وقت لزوم الوصية والعطية في معناه. قال فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد، هنا يعني ودنا بس نوضح المصطلحات قبل ما ندخل في هذه المصطلح. عندنا أربعة أركان الوصية، الموصي وهو الذي صدرت له الوصية، هو الذي صدرت منه الوصية، الموصي هو الذي صدرت منه الوصية، الموصى له هو المستفيد من الوصية المنتفع بالوصية، هذا يسمى موصى له، الموصى به هو الشيء الموصى به من مال أو منفعة، وما يوصى به من مال أو منفعة يعني متبرع به من مال أو منفعة. وعندنا أيضا الموصى إليه، الموصى إليه هو المأمور بتنفيذ الوصية، فعندنا الموصي والموصى له والموصى به، هؤلاء من أركان الوصية، الموصى إليه ليس من أركان الوصية ومأمور فقط بتنفيذها، فينبغي نفرق بين هذه المصطلحات. هنا المؤلف يقول فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه، يعني هذا أوصى لزيد من الناس بعشرة آلاف ريال بعد وفاته، رأى أن زيد أنه رجل فقير وأنه غير وارث، فقال إذا مت فأعطوه 10,000، فامتنع من القبول ومن الرد، قل يا فلان إن زيدا أوصى لك، سكت، هل تقبل هذه الوصية؟ فامتنع من القبول ومن الرد، له اللي قبل فنقول قبل الوصية، وله الذي ردها فترجع الورثة، لكنه امتنع قال لا أنا ممتنع لا أقول أقبل ولا أرد. يقول مؤلف حكم عليه بالرد وسقط حقه، إذا نقول لابد أن تقبلها أو يسقط حقك، يسقط حقه من الوصية، وذلك لعدم قبوله، ولأن الملك متردد بينه وبين الورثة، فأشبه من تحجر مواتا وامتنع من إحيائه، فإنه يؤخذ منه، يأخذه الإمام منه، كذلك الذي امتنع من قبول الوصية أو ردها يسقط حقه وينتقل للورثة. وإن قبل، إن قبل الوصية لا إشكال تكون له، ردها ترجع للورثة. طيب إن قبل ثم رد، قبل الوصية ثم ردها، يقول لزمت ولا يصح الرد، إذا قبلها دخلت في ملكه واستقر ملكه عليها فأصبحت كسائر أملاكه، ولا يصح الرد حينئذ إلا إذا رضي الورثة بذلك، فإذا رضي الورثة بردها عليهم تعتبر هبة منه للورثة، هذا هو تكييف الفقه. إذن إذا قبل دخلت في أملاك في ملكه، دخلت في ملكه شاء أم أبا، فإن رد بعد ذلك نقول ليس له الرد إلا إذا رضي الورثة بذلك وتكون هبة منه للورثة. قال وتدخل في ملكه من حين قبوله كسائر العقود، وذلك لأن القبول هو سبب ملكه والحكم لا يتقدم على سببه. يترتب على ذلك قال فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فللورثة، يعني لورثة الموصي، لورثة الموصي. يعني هذا رجل مثلا أوصى بناقة لرجل فقير، قال إذا مت أعطوا فلانا هذه الناقة، ثم إن هذه الناقة نتجت عددا من الإبل، فنتاجها يكون لمن؟ للورثة، نتاجها يكون للورثة، هو تكون له الناقة فقط. لماذا؟ لأنها إنما تدخل في ملكه من حين القبول، من حين القبول، حتى ولو كان النتاج بعد موت الموصي وقبل قبوله فتكون الورثة. إذن تدخل في ملكه من حين القبول. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن مبطلات الوصية، ذكر خمسة مبطلات. قال وتبطل الوصية بخمسة أشياء. الأول برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه، بقول عمر رضي الله عنه يغير في وصيته ما شاء، ولأن الوصية لا تلزم إلا بالموت، إذا رجع الموصي في وصيته بطلت الوصية. يكون هذا الرجوع بقول بأن يقول أبطلت وصيتي، أو مثلا بفعل تكون وصية مكتوبة في ورقة فيمزقها مثلا أو يحرقها، أو أن يبيع الموصى به، يبيعه أو يهبه أو مثلا يرهنه أو نحو ذلك. قال وبموت الموصى له قبل الموصي، لو مات الموصى له قبل الموصي تبطل الوصية، وذلك لأنها عطية صادفت ميتا فلم تصح. لكن استثنوا من ذلك مسألة، قالوا إلا إذا كانت بقضاء دينه، إلا إذا كانت بقضاء دينه فإنها تصح. الثالث قال وبقتله الموصي، وبقتله للموصي، يعني قتل الموصى له للموصي، وذلك لأن القتل يمنع الميراث وهو آكل من الوصية، فلأن يمنع الوصية باب أولى. الرابع قال وبرده للوصية، يعني رد الموصى له للوصية بعد موت الموصي، وذلك لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه. يعني إنسان قيل له إن فلان أوصى لك بكذا، قال ما أقبل، تبطل الوصية ولا نلزمه. لا يلزم أن يكون الإنسان تحت منة غيره، ربما هو الموصي مات لكن قد يمتن عليه الورثة أو نحو ذلك، أو قد يكون يعني لأنه لا يرغب في هذه الوصية، يرى أنه مستغن وأنه لا حاجة له بها، أو مثلا يرى أن ورثة الموصي أحق منه بها أو نحو ذلك. المهم أنه إذا رد الوصية بطلت. قالوا بتلف العين المعينة الموصى بها، إذا تلفت هذه العين الموصى بها فإنها تبطل، قد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الموصى له. الموصى له أحد أركان الوصية كما ذكرنا، وهو المستفيد من الوصية. قال تصح الوصية لكل من يصح تمليكه. الوصية عند فقهاء أوسع من البيع، وأوسع حتى من الهبة، وأوسع من سائر العقود، ولذلك ستجدون أنها تصح بالمجهول وبالمعدوم. وهنا قالوا لكل من يصح تمليكه، حتى ولو كان ولو مرتدا أو حربيا. قال الموفق من قدامة لا نعلم فيه خلافا، وسبقا ذكرنا في كتاب الوقف تفريق بين الوقف على جهة والوقف على الفرد، فالجهة لابد أن تكون جهة بر ولا يصح أن تكون على جهة معصية، أما بالنسبة للفرد من الناس فيصح. لو كان الوقف مثلا على يهودي قريب الله يهودي مثلا يصح. ذكرنا قصة أن صفية وقفت على أخ لها يهودي. كذلك أيضا نقول هنا في الوصية، وصية كذلك حتى تصح الوصية للكافر ولو كان مرتدا أو حربيا، أو لا يملك كحمل وبهيمة. كحمل قال الموفق بن قدامة لا نعلم أيضا خلافا في صحة الوصية للحمل، في صحة الوصية للحمل. وحينئذ إذا يعني خرج هذا الحمل حيا فتكون الوصية له، وإذا خرج ميتا فتكون لورثته. وبهيمة ويصرف في علفها، يعني في مصلحة هذه البهيمة، فباب الوصية واسع. كذلك أيضا وتصح للمساجد والقناطر ونحوها، تصح لجهات البر من باب أولى. وكذلك أيضا ولله ولرسوله، وتصرف في المصالح العامة كالفي، لو قال وصيتي ربع مالي لله ورسوله فتصرف في مصالح المسلمين العامة كالفي. طيب وإن وصى بإحراق ثلث ماله، إنسان قال أوصي بأن تحرقوا ثلث مالي، هل نصحح هذه الوصية؟ هل يمكن تصحيحها؟ لا، الفقهاء يقول يمكن تصحيحها. فما هي الحيلة في ذلك؟ قال المؤلف صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد، يعني حرق بطريقة غير مباشر، يعني نجعلها في تجمير الكعبة أو تجمير المسجد مثلا، البخور يشترى به بخورا. قالوا تنوير المساجد في السابق يعني كانوا يأتون بالدهن لتنوير وإضاءة المسجد، فهنا يعني إذا وصى بإحراق ثلث ماله يصرف في مثل هذه الأمور. نعم يصرف في شراء جمر مثلا وطيب للمسجد ونحو ذلك، يعني في الشيء القريب مما وصى به ولا نبطل وصيته. نعم هو يصحح وصيته قدر الإمكان. طيب وإن قال أوصى بدفنه في التراب، بدفن ثلث ماله في التراب، قال إذا مت ادفن ثلث ماله في التراب، فهنا أيضا الفقهاء يقولون يمكن نصح وصيته. كيف نصححها؟ قالوا صرف في تكفين الموتى، تكفين الموتى يدفن هذا في التراب، ونكون قد حققنا ما أراد. هذه من الحيل الفقهية. طيب قالوا برميه في الماء، أوصى برمي ثلث ماله في الماء أو في البحر. قالوا هنا إذا أوصى برميه في الماء صرف في عمل سفن للجهاد في سبيل الله، تصحيحا لكلامه حسب الإمكان. فبدل ما نبطل هذه الوصية نصححها بمثل هذه الحيل المشروعة. طيب جهات المعصية هي كالوقف كما ذكرنا، لا تصح الوصية لها، ولهذا قال المؤلف ولا تصح لكنيسة أو بيت نار، يعني أو أي معبد من المعابد الكفار، أو كتب التوراة والإنجيل لأنها منسوخة، وجميع الأديان منسوخة بدين الإسلام، يجب اعتقاد ذلك. ومن اعتقد أنه يجوز التعبد لله عز وجل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين غير دين الإسلام فهو كافر، بل من شك في ذلك فهو من شك في كفره فهو كافر، هذه مسألة مقطوع بها ومعلومة من الدين بالضرورة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكتب التوراة والإنجيل هي منسوخة ولذلك لا تصح الوصية لها. أو ملك أو ميت أو جني، وذلك قالوا لأنهم لا يملكون ولا فائدة من الوصية لهم، فأشبه ما لو وصى بحجر، فتشبه أن يكون يعني الوصية تقاس على الوصية لجهة معصية. ولا لمبهم كأحد هذين، إذا لم يمكن تحديد هذا المبهم. وبعض أهل العلم يقول يمكن تصحيح هذا إذا وصل أحد هذين بأن يقرع بينهما، وهذا قول متجه أن يقرع بين هذين وتصحح الوصية. ثم ذكر المؤلف مسألة ختم بها باب الموصى له، قال: فلو أوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح؟ الشراح وضحوا المقصود بهذه يعني هذين السطرين، إن فيها يعني إشكال، لكن وضحوا عن يعني أفصح عن مراد المؤلف. قالوا: المعنى أنه إذا أوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية، أي وبثلث ماله الآخر لمن لا تصح، يعني كأنه أوصى بثلثي ماله، كان الكل لمن تصح له، يعني كان ثلث ماله لمن تصح له، لأن من أشرك معه لا تصح الوصية له. لكن يعني كمن مثلا أوصى بثلث ماله لزيد من الناس، ثم الثلث الآخر لملك من الملائكة، لجبريل مثلا أو نحو ذلك، فهنا كان الكل لمن تصح له، لزيد من الناس. المسألة الثانية: لكن لو أوصى يعني بالثلث فقط لحي وميت، كان للحي النصف فقط. الفرق بين المسألة الأولى والثانية: المسألة الأولى أوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية، وبثلث ماله الآخر لمن لا تصح، فيكون الكل لمن تصح له. المسألة الثانية: أوصى بالثلث فقط، ليس بالثلثين، بالثلث فقط لحي وميت، يعني شرك بينهما، فيكون للحي النصف فقط، يعني نصف الثلث. هكذا وضح ذلك الشراح. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية. نعم، لا سكته، السكة معه. وإذا أوصى لأهل سكته، إذا كان الوصية اللي عنده سكن يعدلها، إذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية. الوصية هو الزقاق، معانيها متقاربة، وهي الطريق الضيق، طريق الضيق نافذا كان أو غير نافذ. فيكون إذن إذا أوصى لأهل الزقاق أو السكة يكون لهم حال الوصية وتصرف لهم، ولجيرانه، يعني لو أوصى لجيرانه قال: تناول 40 دارا من كل جانب. إنسان أوصى بمال للجيران، المؤلف يقول نتوزع بين 40 دار من جميع الجهات، واستدلوا لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار 40 دارا، الجار 40 دارا، هكذا وهكذا وهكذا. ولكن هذا الحديث أخرجه أبو يعلى وإسناده ضعيف، بل شديد الضعف ولا يصح بحال. ولهذا الصواب في تحديد الجوار أن المرجع فيه إلى العرف، تحديد بأربعين دارا لا يثبت فيه شيء. والناس الآن تفرق بين من كان جارا ومن لم يكن جارا، يقول فلان من جيراننا، فلان بعيد ليس من الجيران، فالناس تفرق بين هذا وهذا. الصواب أن المرجع في تحديد الجوار إلى العرف. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف للكلام عن التعريف ببعض المصطلحات. المؤلف يعني بدأ في آخر كتاب المعاملات يتفنن، فقام بتعريف بعض المصطلحات من باب التيسير على طالب العلم، مع أن هذا ليس من منهج المؤلف نفعل ذلك، لكن ربما أنه يعني في آخر كتاب المعاملات أراد أن يوضح هذه المصطلحات لأجل يستفيد منها طالب العلم. قال: والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ. يعني هذه المصطلحات كلها تطلق على من لم يبلغ، يعني على الولد من ولادته إلى حين بلوغه، من ولادته إلى حين بلوغه يطلق عليه الصغير، ويطلق عليه الصبي، ويطلق عليه غلام، ويطلق عليه يافع، ويطلق عليه يتيم. واليتيم هو شرعا هو ولغة أيضا، لغة وشرعا ما تعريف اليتيم؟ من لا أب له، من لا أب له. وفي غير بني آدم من لا أم له، يعني في الحيوان من لا أم له، لكن في بني آدم من لا أب له. طيب، من ماتت أمه هل يعتبر يتيم؟ ماتت أمه ولم تمت أبوه هل يعتبر يتيما؟ لا يعتبر. ويسمونه عجي، يسمونه عجي. طيب إن مات أبوه وأمه يسمونه لطيم. إذن عندنا اليتيم من لا أب له، والعجي بالعين والجيم والياء المشددة من لا أم له. من لا أب له ولا أم له يسمى لطيم عند العرب، لطيم اللام والطاء والياء والميم. طيب قال والمميز من بلغ سبعا، هذه مسألة تكلمنا عنها عند قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم الصلاة للسبع، متى يؤمر الصبي؟ قلنا إن الفقهاء اختلفوا في حد سن التمييز، فمنهم من قال إن المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، وقال آخرون إن التمييز حد بسن وهو سن السابعة. والحقيقة أن من الناحية النظرية التعريف الأول أجود، لكنه من الناحية العملية غير منضبط. من يفهم الخطاب ويرد الجواب، ربما أحيانا طفل عمره 3 سنوات يفهم الخطاب ويرد الجواب، تحاور معه يكلمك ويحاورك وتسأله أسئلة ويجيبك، ليس كذلك؟ عمره 3 سنوات 4 سنوات وهو ليس بمميز بالإجماع، فما تنضبط هذه المسألة. لذلك الأقرب هو أن يحدى بالسن التي ورد بها الشارع وهي 7. لكن أيضا نريد أن نفهم السبع، ما معنى السبع؟ إذا قل عمره 7 يعني أتم 7 سنين ودخل 8، فكثير من الناس إذا تم 6 ودخل 7 قال عمره 7، يقول هذا مميز، هذا غير صحيح. معنى 7 أتم 7 سنين دخل 8، وإذا قيل 10 أتم 10 ودخل 11، إذا قيل 15 أتم 15 سنة ودخل 16. ولذلك إذا سئلت كم عمرك، فيعني كثير من الناس مثلا يقول عمري مثلا 30، تجده عمره 29 سنة وأشهر، هذا ليس عمره 30، عمره 29 حتى يتم 30 ويدخل 31 فيكون عمره 30، هكذا تفهم. ولذلك الناس في السنة الأولى يطبقون تطبيق صحيح، السنة الأولى إذا كان عمر الطفل مثلا 6 أشهر 10 أشهر ما يقول عمر السنة حتى يتم السنة الأولى ويدخل الثانية، هكذا أيضا بقية السنين تكون كالسنة الأولى تماما. طيب نعم حديث محمود الربيع صحيح البخاري، عقلت مجة مجة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 5 سنين، حديث على أنه قد يعقل ما دون 7، لكن الكلام في العام الأغلب، العام الأغلب أن يعني أغلب الناس يميزون في السن 7 إذا تموا 7 سنين، هذا هو الغالب. هذا يدل على التحمل، أنه يمكن الإنسان يفهم ويتحمل ويعقل في هذه السن، ربما يعني بعض الحاضر يعقل أشياء في هذه السن عمر 5 سنين أو 6 سنين أو حتى ربما أقل، يتذكرون أشياء ويعقلونها في هذه السن، هذا يعني لا ينافي من القول بأن التمييز عند 7 سنين. طيب نعم الطفل سيأتي الآن اللي بعده مباشرة. قال والطفل من دون 7، الطفل إذا قيل طفل هو من دون 7 سنين، من كان عمره أقل من 7 هذا يسمى طفلا، فإذا بلغ 7 سنين لا يقال أنه طفل، وإنما يقاله صبي أو صغير أو غلام أو يافع أو. طيب قال والمراهق من قارب البلوغ، المراهق من قارب البلوغ يعني، وهذا خلاف المصطلح عند يعني بعض التربويين، عندهم أن المراهق أو سن المراهقة من السن 12 إلى 20 أو 22 سنة، هذا مصطلح خاص بهم، لكن المصطلح معروف عند الفقهاء أن المراهق هو من قارب البلوغ. طيب والشاب والفتى من البلوغ إلى 30، من البلوغ إلى 30 يقال له شاب، بعد 30 لا يقال شاب، ليس شابا، وإنما له مصطلح آخر. طيب كذلك يقال فتى من البلوغ إلى 30. طيب والكهل من 30 إلى 50، ما بين 30 إلى 50 لا يقال له شابا وإنما كهلا، ويقال يعني أن الكهل من جاوز 30 إلى 51، من يعني من 31 إلى 51 يقال له كهل. ويعني بعض الفقهاء يذكر ضابطا آخر في كهل من وخطه الشيب، لكن هذا يختلف اختلاف الناس، يعني الشيب يختلف اختلاف الناس اختلافا كبيرا وله عدة أسباب. طيب، قال والشيخ من 50 إلى 70، يعني من بعد 50 إلى 70 يقال له شيخ. طيب، وثم بعد ذلك يعني بعد 70 يقال له هرم، بعد 70 إلى آخر عمره يقال له هرم. هذه مصطلحات أفادنا المؤلف رحمه الله بها. طيب، ثم قال والأيم والعازب من لا زوج له من رجل وامرأة، ولذلك يقول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم، يعني الأيام يعني من لا زوج له، فأمر الله تعالى بإنكاحهم. وكذلك العازب، وهذا مصطلح معروف ومشهور، العازب والعزاب يعني من لا زوج له، أطلق على الرجل والمرأة. والبكر من لم يتزوج من رجل أو امرأة، الذكر لا يختص بالأنثى، يشمل حتى الذكر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام حديث عبادة البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، معلوم أن أحدهما ذكر والآخر أنثى. فإذن البكر يطلق على من لم يتزوج من رجل أو امرأة. لا يرجى، نعم نعم، تأتينا إن شاء الله في كتاب الحدود المحصن من وطئ في نكاح صحيح ولو طلق. طيب، أيضا يعني من لم يتزوج وامتد به العمر يقال له أيضا العانس، العانس هو يعني من لم يتزوج يعني وتأخر في التزويج. العنوسة تطلق على الذكور وعلى الإناث أيضا، يعني كما أنها مشهورة على الإناث يطلق كذلك على الذكور. ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كان قد تزوجا، فالمتزوج يعني من تزوج يقال له ثيب، لكن المحصن من وطئ في نكاح صحيح، ولهذا قال مالك والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج، إذا زالت البكارة أصبحت المرأة ثيبا، البكارة تزول بالنكاح، تزول كذلك بأسباب أخرى، ومن ذلك يعني أن تزول مثلا بوطئ شبهة أو بالزنا، أو تزول حتى باليد، أو تزول بأسباب أخرى، ولذلك قال حتى الطمرة أحيانا من الفتاة قد تزول بها البكارة، وأحيانا يعني الضربة الشديدة على الفتاة قد تزول بها البكارة، ولذلك زوال البكارة ليس بدليل على زناها. فلو أن رجلا وجد مثلا امرأة زالت بكارتها ليس بدليل قاطع على زناها، قد تكون زالت يعني سبب آخر. قال والأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة، فالنساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت هذا واضح، يقال لها أرملت فلان. وكذلك المطلقات يعني عند بعض أهل العلم أيضا يطلق عليهن أرامل. والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة، يعني ما بين 3 إلى 10. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الموصى به، وهو أحد أركان الوصية، والموصى به هو الشيء الموصى به من مال أو منفعة، يعني متبرع به من مال أو منفعة يقال له موصى به. والموصى به بابه واسع، ليس مثل المبيع في المعاوضات مثلا، أو المستأجر في الإجارة اشترط له شروط، بابه واسع، ولذلك قال المؤلف تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه. تصح الوصية بما يصح بيعه وبما لا يصح بيعه، كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع، يعني كل هذه تصح الوصية بها. وبالمعدوم كبما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة، قالوا لأن الوصية تجري مجرى الميراث وهذه تورث عنه. وبذلك يتبين ضعف قول الحنابلة في عدم جواز هبة هذه الأمور، ورجحنا في الدرس الماضي أن هذه تجوز هبتها، وذلك لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم، إما غانم وإما سالم. فنقول لماذا الوصية تجيزون الوصية بها والهبة تمنعون الهبة بها مع أن بابهما واحد؟ ولذلك الصواب أن عقود التبرعات يغتفر فيها الجهالة والغرر، إنما اشتراط انتفاء الجهالة والغرر في المعاوضات خاصة، أما التبرعات من الهبة والعطية والوصية هذه يغتفر فيها، يصح أن يهب الجمل الشارد، يصح أن يهب أو يوصي بالطير في الهواء والسمك في الماء، لأن الموهوب له أو الموصى له إما غانم وإما سالم. ولأن منع الشارع من الغرر لماذا؟ لما يفضي له من المنازعة والخصومة. وفي باب الهبة، في باب التبرعات عموما كالهبة والوصية، لا يفضي إلى المنازعة. هل مثلا من وهب لآخر جملا شاردا يأتي ويخاصم ويقول أنت وهبت الجمل والجمل شارد وهذا في غرر؟ ما يمكن هذا، يقول كثر خيرك، أنت وهبت لي هذه الهبة أو وصلت لهذه الوصية. فلذلك يعني تفريق الحنابلة بين الوصية والهبة هذا مما يضعف قولهم في الهبة، والصواب أن باباهما واحد كما رجح ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فإذا تصح الوصية بالمجهول وتصح الوصية بالمعدوم، وذلك لأن يعني الموصى إليه الموصى له إما غانم وإما سالم فهو كالموهوب له على القول الراجح. ولهذا قال فإن حصل شيء فللموصى له، إلا يعني استثنى مسألة حمل الأمة فقيمته يوم وضعه. لماذا استثنى الفقهاء هذه المسألة؟ استثنوا هذه المسألة قالوا لحرمة التفريق بين الأم وولدها، قد ورد النهي عن التفريق بين الأم وولدها، فلو كان الموصى به حمل أمة فلا يجوز أن يفرق بين الأم الأمة وولدها لأجل هذه الوصية. طيب ماذا نفعل للموصى له؟ نعطيه قيمة هذا الحمل، نعطيه قيمته متى؟ يوم وضعه. فنقول نقدر قيمة هذا الرقيق يوم وضعه فنعطيك قيمته، أما أن نفرق بين هذه الأمة وولدها فهذا قد ورد النهي عنه، وهذا يعني السبب الذي لأجل استثنى فقه هذه المسألة. قال فإن حصل شيء فللموصى له إلا حمل الأمة يوم وضعه، وتصح بغير مال. باب الوصية كما ذكرنا واسع، تصح حتى بغير المال، ككلب مباح النفع. ما هو الكلب المباح النفع؟ نعم، هو كلب الصيد والحرث والماشية، تصح الوصية به. ورجحنا أيضا في الدرس السابق أنه تصح أيضا هبته. وزيت متنجس، وزيت متنجس، لكن يعني قيد ذلك كثير من الفقهاء قالوا لغير مسجد، لغير مسجد، يعني كانوا في السابق يوقدون على الزيت، ما كان عندهم كهرباء، ما كان عندهم أيضا نفط اللي هو بترول، فكانوا ماذا يفعلون؟ يوقدون على الزيت، يأخذون الودك ويوقدون عليه. الدهن الآن لو أذبته وأشعلته في نار يضيء، فكانوا في السابق يضيئون بيوتهم، يضيئون المساجد، يضيئون بهذا الزيت. قال وتصح بالمنفعة المفردة، يعني عن الرقبة، مجرد منفعة لصحة المعاوضة عليها. ذكر المؤلف لها أمثلة كخدمة عبد، أوصي بأن عبد فلان يخدم فلانا طيلة حياته مثلا أو مدة معينة، وأجرة دار، أوصي بدفع مثلا الإيجار لفلان مدة 10 سنوات ونحوهما. وتصح بالمبهم كثوب، ويعطى ما يقع عليه الاسم، يعني أقل ما يسمى ثوب، وذلك لأنها صحت بالمعدوم فالمجهول أولى. نلاحظ هنا يعني الفقهاء وسعوا باب الوصية، والموصى به قالوا يجوز بالمجهول وبالمعدوم وبالمبهم، وذلك لأنه كما ذكرنا يعني الموصى له إما غانم وإما سالم، فلذلك لا نشترط العلم وانتفاء الجهالة والغرر كما نشترط في المعاوضات. قال فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة. إن اختلف الاسم، يعني اسم الموصى به اختلف العرف مع الحقيقة اللغوية، مع الحقيقة اللغوية، فأيهما يقدم؟ المؤلف يقول تقدم الحقيقة اللغوية على العرف، وعلل ذلك بأن أو علل ذلك قال لأنها الأصل واحمل عليها كلام الشارع. والقول الثاني في المسألة أنه إذا تعارضت الحقيقة اللغوية والعرف يقدم العرف على الحقيقة اللغوية، وذلك لأنه هو المتبادر إلى ذهن الموصي، فهو الأقرب إلى مقصود الموصي. اختار هذا القول الموفق من قدامة رحمه الله، وهو الراجح. إذن الراجح أن العرف مقدم، لأن الآن نبحث عن أقرب ما يمكن لقصد الموصي. أيهما أقرب لقصده، الحقيقة اللغوية أو العرف؟ لا شك أن العرف أقرب. المؤلف ذكر أمثلة لهذا، قال فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير، اسم للذكر والأنثى من صغير أو كبير، يعني في الحقيقة اللغوية. لكن لو كان هناك عرف فعلى قول الراجح يعمل بالعرف، و يعني يشمل الظأن والمعز، لكن هنا يعني قلنا العرف مقدم. والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة في الحقيقة اللغوية، لكن لو كان هناك عرف فيقدم العرف على قول الراجح. والعبد يطلق على يعني الذكر لقول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، جعلهم الله تعالى قسمين، عباد يعني جمع عبد، وإماء جمع أمة، وهذا يدل على أن العبد يطلق على الذكر والأمة تطلق على الأنثى. قال والحجر، الحجر هو الأنثى من الخيل، والأتان والناقة والبقرة اسم للأنثى. الأتان الأنثى من الحمار، والناقة والبقرة معروفة اسم للأنثى، هذه في الحقيقة اللغوية. والفرس والرقيق اسم لهما، أي للذكر والأنثى في الحقيقة اللغوية. والنعجة اسم للأنثى من الضأن في الحقيقة اللغوية. والكبش اسم للذكر الكبير منه يعني من الضأن. والتيس اسم للذكر الكبير من المعز. هذه كلها في الحقيقة اللغوية، وعلى رأي مؤلف الحقيقة اللغوية مقدم على العرف، ورجحنا أن العرف مقدم. لكن هنا المؤلف المسألة الأخيرة قدم العرف، لاحظ آخر مسألة قال والدابة عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير، لأن الاسم في العرف لا يقع إلا على ذلك. وهنا على رأي المؤلف لا تقدم الحقيقة اللغوية على العرف، بل يقدم العرف، ويقول أن حقيقة علله لذلك بأن الحقيقة اللغوية قد أصبحت مهجورة فيما عدا هذه الثلاثة، لأن الدابة كل ما دب على الأرض لكنها عرفا تطلق على هذه الثلاثة. وهذا ما يضعف رأي المؤلف، كما ذكرنا من علامة القول المرجوح كثرة الاستثناءات عدم اضطراده. لاحظ المؤلف قال قد تقدم حق اللغوية ثم استثنى هذه المسألة، لكن الصواب أن العرف مقدم على الحقيقة اللغوية إذا كان هذا العرف منضبطا. ثم الركن الأخير معنا من أركان الوصية الموصى إليه، قال باب الموصى إليه. الجزء الأخير معنا وليس ركنا، وليس ركنا كما نبهنا على هذا في أول الدرس، الموصى إليه ليس ركنا. الأركان الموصي والموصى له والموصى به والصيغة، هذه الأركان الأربعة. فالموصى إليه ليس من أركان الوصية، لكنه يعني هو الجزء الأخير معنا في كتاب الوصية. الموصى إليه هو المأمور بتنفيذ الوصية، يعني المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره، المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره، فهو الذي عهد إليه بتنفيذ الوصية. ذكر المؤلف له شروطا، قال تصح وصية المسلم إلى كل مسلم، هذا الشرط الأول في الموصى إليه أن يكون مسلما، فلا يصح أن يكون الموصى إليه كافرا، لا تصح وصية المسلم ويجعل الموصى إليه كافرا، لكن أن تكون وصية من كافر إلى كافر تصح كما سيأتي، لكن تكون من مسلم ويجعل الموصى إليه كافرا هذه لا تصح. ولذلك قالوا لأن الكافر ليس من أهل الولاية على المسلم. قال الوزير بن هبيرة اتفقوا على أن الوصية إلى الكافر لا تصح، ليس الوصية لكافر إلى الكافر، يعني أن يكون هو الذي ينفذ الوصية. الشرط الثاني قال مكلف فلا تصح إلى غير مكلف كالمجنون والصبي، لأنهما ليس بأهل للتصرف في أموالهما فلا يليان أموال غيرهما من باب أولى. الثالث الرشد، قال رشيد لا بد أن يكون رشيدا، لا تصح الوصية للسفيه، يعني لا يكون الوصي الموصى إليه سفيها. الرابع عدل، العدالة فلا تصح لفاسق، فلا تصح لفاسق. ومن الفقهاء من لا يشترط هذا الشرط ويرون أنه يصح أن يكون الموصى إليه فاسقا، لكن يضم الحاكم إليه أمينا، يضم الحاكم إليه أمينا. هذا قول رواه الإمام أحمد وهو الأقرب وعليه عمل الناس. إذا كان الموصى إليه يعني غير موثوق أو فاسق ف يعني لا نسحب الوصية من عنده، وإنما نضم إليه أمينا يكون معه ويراقب معه، مثلا إذا كان المال ويحتاج الصرف إلى الشيكات نطلب أن يكون التوقيع من توقيعين، يكون الشيك عليه توقيعان، توقيع هذا الإنسان الفاسق وتوقيع الأمين الذي ضممناه إليه. هذا قول متجه. وهنا قال عدل ولو ظاهرا، يعني تكفي العدالة الظاهرة، أو أعمى، يعني يصح أيضا يكون الموصى إليه أعمى، فالعمى لا يمنع من أن يكون موصى إليه. أو امرأة، وهذا يدل على أنه لا تشترط الذكورية في الموصى إليه، يصح أن تكون الموصى إليه امرأة. وعلى هذا لو أن رجلا أوصى بأن تكون زوجته هي الوصي على أولاده، يصح أو لا يصح؟ يصح، يصح، فيجعلها هي الموصى إليه أو الوصي على أولاده. ويدل ذلك أن عمر رضي الله عنه أوصى أن تتولى أم المؤمنين حفصة نظارة وقفه بخيبر. ويعلم من ذلك يقول لأن المرأة أيضا من أهل الشهادة، ما دام أنها من أهل الشهادة تصح الوصية إليها كالرجل. فإذا المرأة يصح أن تكون موصى إليه، يصح أن تكون الوصي، إنسان مثلا حضرته الوفاة وعنده أطفال، فرأى أن أفضل من يوصي على هؤلاء الأطفال أمهم، فلا بأس يجعلها هي الوصي عليهم، يجعلها هي الوصي عليهم. وهذا هو الذي عليه العمل أيضا محاكم. وربما تكون المرأة إذا كانت، خاصة إذا كانت هذه المرأة عاقلة ورشيدة، تكون أولى من البعيد، يعني أولى من أن يجعل الوصي عليهم عمهم مثلا أو يعني أحد الأقارب. ربما تكون الأم أكثر شفقة وأكثر، بشرط أن تكون هذه الأم عاقلة رشيدة. أو رقيقا كذلك يصح أن يكون الموصى إليه رقيقا، لكن لا يقبل إلا بإذن سيده، لأن منافع هذا الرقيق للسيد فلا تفوت على السيد بغير إذنه. وتصح من كافر إلى عدل في دينه، يعني تصح من كافر إلى كافر، إلى كافر عدل في دينه، فمن كافر إلى كافر تصح، لكن سبقا قلنا الوصية من المسلم إلى الكافر لا تصح. قال وتعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت، يعني لا بد في الأمرين جميعا، عند الوصية لا بد من هذه الشروط، وعند الموت كذلك. وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء، يعني أن يقبل الإيصاء في حياة الموصي وأن يعزل نفسه متى شاء، لأنه متصرف بالإذن فهو كالوكيل، كالوكيل. لو أن رجلا جعل الموصى إليه فلان وفلان ما رغب، فله أن يعزل نفسه لكن تنقل الوصية إلى شخص آخر. قال وتصح الوصية معلقة، يعني الفقهاء يوسعون في باب الوصية من جهة الجهالة والغرر، هذه لا تأثير لها، كذلك أيضا في جهة التعليق والتأقيت لا تأثير لها. ولذلك قالوا تصح الوصية معلقة كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه كل هذا تصح حتى مع التعليق، مع أن الجمهور في المعاوضات يمنعون التعليق، يمنعون التعليق. أو إن مات زيد فعمر مكانه كذلك تصح. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة، هذه فيها تعليق. وتصح مؤقتة كزيد وصي سنة ثم عمر، فالوصية بابها واسع ولا مانع يمنع من ذلك. قال: وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك. الوصي كالوكيل، والوكيل ليس له أن يوكل إلا بإذن الموكل، الوكيل ليس له التوكيل إلا بإذن موكله، فيجعلون يكون الوصي كالوكيل. والقول الثاني في المسألة أن الوصي له أن يوصي لأنه قائم مقام الأب فملك ذلك كالأب، وهذا هو القول الراجح. فلو جعل إنسان مثلا وصيا على أموال ثم حضرت الوفاة أو قبل أن تحضر الوفاة كتب بأن الوصي على هذه الأموال من بعد فلان، فعلى القول الراجح أن له ذلك. ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفئا، وإنما الحاكم وإنما له يعني الحاكم الاعتراض عليه لعدم أهليته أو لبعض تصرفاته، لكن ليس لا نظر له مع الوصي الخاص، كما ذكرنا ذلك في باب الوقف، وذكرنا أن الناظر الخاص أنه أولى من نظارة الحاكم. الحاكم له الولاية العامة على الأوقاف وعلى الوصايا، لكن الولاية الخاصة تكون للوصي أو لناظر الوقف. آخر فصل معنا في كتاب الوصية. قال: ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية. لا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله، يعني إذا كان بشيء، لأن الوصية إذا كانت بشيء مجهول فلا يستطيع الموصى إليه تنفيذه، فلا بد أن تكون بشيء معلوم يستطيع الموصى إليه أن ينفذه. فإذا كان يملك الموصي فعل ذلك الشيء تصح الوصية به، لأن الوصية لأن الموصي أصيل والوصي فرعه، ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل. مثل المؤلف لهذا بأمثلة، قال: كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها والنظر في أمر غير مكلف، هذه أمثلة لما تصح فيه الوصية. طيب، هنا قال: في النظر في أمر غير مكلف، أما المكلف فلا تصح الوصية عليه، وذلك لعدم ولاية الموصي في حال الحياة. يعني رجل له ابن عمره 20 سنة وقال: الوصي على ابني فلان من الناس، أتصح هذه الوصية؟ ما تصح، الإنسان مكلف رشيد، الوصية تكون على القاصر، أما المكلف ما تصح الوصية عليه، تكون هذه وصية غير صحيحة. وقال: لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه، يعني استيفاء الدين، قال: لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه لانتقال الدين إلى من لا ولاية عليه. يعني لو أوصى باستيفاء الدين بأن ديوني استوفيها فلان من الناس وله ورثة وهؤلاء الورثة راشدون، كذلك أيضا لا تصح هذه الوصية. قال: ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، من وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، يعني هو إذا وصي بشيء معين وحدد ذلك الشيء فإنه يتحدد بما حدد ولا يكون وصية في غيره. وإن صرف أجنبي الموصى به، الأجنبي مقصود به هنا من ليس بوارث ولا وصي، يعني إنسان ما له علاقة أصلا بالوصية لكن تدخل وصرف الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه، يعني إنسان رأى يعرف بأن فيه وصية لفلان من الناس وليس وارثا ولا وصيا، أخذ هذا المال ويعرف أن فلان أوصى به للمسجد، وجد عن بيت فلان أخذه ووضعه في المسجد، فيقوله لا يضمن لو تلف أو سرق، لا يضمن، وذلك لمصادفته لصرف مستحقه. وإذا قال له: ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت، لم يجز له أخذه، يعني لم يجز للوصي أخذه، وذلك لأنه منفذ كالوكيل في تفرقة المال. يعني هذا الوصي نفترض مثلا قال أوصي بتفريق ثلث مالي على الفقراء والمساكين، هذا الوصي الذي يعبر عن الفقراء بالموصى إليه فقير، هل له أن يأخذ منه؟ ليس له ذلك. كالوكيل لو وكلت في توزيع زكاة أو صدقة ليس لك أن تأخذ منها إلا بإذن الموكل. قال ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين، يعني حتى الفقهاء شددوا في هذا، يقول حتى لا يجوز له أن يدفع إلى أقاربه الوارثين لأنه متهم في ذلك قد يحابيهم، ولا إلى ورثة الموصي ولو كانوا فقراء لأنه قد وصى بإخراجه عنهم فلا يرجع إليهم، فلا يرجع إليهم. لكن في قول المؤلف ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين، لو كان أقاربه الوارثون ينطبق عليهم الوصف ولم يكن في ذلك محاباة لهم، الصحيح أنه يصح. لماذا يحرم هؤلاء الفقراء لكونهم أقارب للموصى إليه؟ ما الدليل لذلك؟ فإذا الصحيح أنه إذا انطبق الوصف من فقر أو غيره على أقارب الوصي الوارثين ولم يكن هناك محاباة ثم، فيصح، يصح أن يعني تكون فيهم الوصية وتنفذ فيهم الوصية. قال ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه منها إن كانت أي موجودة. هذا إنسان مات بمكان ولا حاكم فيه، يعني لما في قاضي ولا وصي وله تركة، وجد معه مال مثلا أو سيارة أو مثلا هاتف جوال أو نحو ذلك واحتاجوا إلى تجهيزه، يعني لا تقيسوا على حالنا، الحال الناس الآن ميسورة لكن تمر بمسلمين أوقات يكون فيها فقر ما يجدون ما يجهزون به هذا الميت، فهنا يباع بعض تركته، تباع ويجهز منها. طيب إن كان ما معه شيء مات بمكان ولا يترك، تجهيز الميت فرض كفاية. هنا قال وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه، إن نوى الرجوع له الرجوع على تركته بما غرمه، إن نوى الرجوع لأنه قام عنه بواجب ولئلا يمتنع الناس من فعله مع الحاجة إليه، لكن هنا بهذا الشرط إن نوى الرجوع. أما إذا لم ينوي الرجوع نوى التبرع ليس له الرجوع. هذه مسائل كثيرة، في مسألة الضمان، في مسألة هنا، في هذه المسألة، في مسائل كثيرة يفرق بين من نوى الرجوع ومن تبرع. من كان متبرعا ليس له الرجوع، من قضى عن دينا عن غيره متبرعا، إنسان مثلا طلب منه الدائن 10,000 ريال ويعني أجبره الدائن عن طريق الشرطة بسداد الدين، أتى إنسان ودفع 10,000 ريال للدائن، فهل له لهذا الذي دفع 10,000 ريال هل له الرجوع على المدين؟ فيه تفصيل، إن كان نوى الرجوع له الرجوع، إن كان ما نوى الرجوع ليس له الرجوع. طيب لو وصلت المسألة للقضاء فالقاضي يحلف هذا الشخص هل نويت الرجوع أم لا، وهذا هو الذي عليه العمل بالمحاكم، يحلفه، فإن حلف أنه نوى الرجوع فيملك الرجوع، وإن كان قد تبرع فليس له أن يرجع عليه. هذه أبرز الأحكام المتعلقة بالوصية. بقي مسألة أخيرة فقط نختم بها، في شيء اسمه الوصية الواجبة عند أهل القانون، ومعناها أن يموت ولد في حياة والده وله إخوة ولهذا الوالد أولاد، يعني هذا رجل له مجموعة أبناء، مات أحد أبنائه في حياته وهذا الابن الميت له أولاد، يعني أحفاد هذا الجد، فعند القانونيين يقولون يجب على الجد أن يوصي لأحفاده بنصيب والدهم، فإذا كان من ثلاثة أبناء له ثلاثة أبناء يجب عليه أن يوصي بثلث التركة لأحفاده، فإن لم يوصي فإنها تكون لهم، يعني شاء أم أبى، وهذه الوصية عند القانونيين وهي باطلة في الفقه الإسلامي، باطلة في الفقه الإسلامي، ولأن أولاد المتوفى محجوبون بأي شيء؟ بأعمامهم، مسألة فيها يعني هالك عن ثلاثة أبناء وأبناء ابن، فأبناء الابن محجوبون بأعمامهم وحينئذ لا يرثون شيئا، فلا القول بوجوب الوصية هذا باطل. لكن إذا قيل باستحباب الوصية باعتبارهم أقارب غير وارثين لا بأس، فيستحب الجد أن يوصي لهم، أما أن نوجب عليه ذلك فهذا باطل في الفقه الإسلامي. وهذه تسمى الوصية الواجبة عند القانونيين، وهي معمول بها في مصر وفي دول الخليج وفي الشام، وهي باطلة في الفقه الإسلامي، لا نوجب على الجد أن يوصي لأحفاده، إنما يستحب له ذلك. هذه أبرز الأحكام المتعلقة بالوصية، وبهذا نكون قد انتهينا من أبواب المعاملات، وإن شاء الله نحاول إذا أمكن أن ننتهي من متن دليل الطالب في هذا الفصل، أو بالكثير بكثير الفصل القادم إن شاء الله تعالى. يعني إحنا مددنا الخطة، فلا يعني نضع حد أقصى وهو الفصل القادم على أكثر تقدير إن شاء الله تعالى. نحن طلبنا من كان يكتب يعني ملخصا يقدمه، وضعنا لذلك بعض الحوافز، لكن نريد أن نسمي من يستلم كتابات أو ملخصات أخفاد، أخفاد الكثيري، يعني من كان عنده ملخص أو كتابة يسلمها الأخفاد، وننظر أفضل الملخصات ونعلن عنها إن شاء الله تعالى في درس قادم. طيب نجيب عما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: هل يكفي في إثبات الوصية كتابتها مع الختم عليها بخاتم الموصي ثم وضعها في ظرف، فيقوم الموصي بالإشهاد على ما في هذا الظرف من وصية دون إطلاع الشهود على تفاصيل الوصية؟ لا بد من إطلاع الشهود على ذلك، لأن الشهود كيف يشهدون على شيء لا يعرفونه؟ لا قيمة لشهادتهم حينئذ. ولذلك يعني مثل هذا يعني قد عند المنازعة لا تثبت به وصية، فلا بد من إذن أن يطلع الشهود على الوصية وأن يكتبوا أسماءهم ويوقعون عليها، حتى إذا احتاج إليها يرجع لهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك تفريق بين القتل العمد وشبه العمد والخطأ في باب الوصاية أو الوصية؟ ولعله يقصد إذا قتل الموصى له الموصي، إذا قتل الموصى له الموصي، إذا قتله عمدا الحكم واضح أنه يحرم من الميراث، إذا قتله شبه عمد يحرم من الوصية، إذا قتله شبه عمد أو خطأ فجمهور الفقهاء كذلك على أنه يحرم من الوصية كالميراث. ولكن حوادث السيارات على وجه الخصوص درسها مجلس هيئة كبار العلماء قبل سنوات، واصدر قرارا بأن القتل خطأ عن طريق حوادث السيارات، وأيضا يدخل في ذلك الوصية أيضا الموصى له بالنسبة للموصي، أنه لا يحرم القاتل من الميراث إلا إذا كان هناك شبهة أو قامت القرينة على أنه قصد ذلك وكان هناك ملابسات، أما إذا لم يكن هناك شبهة فلا يحرم من الميراث، لأن متسبب الحادث أيضا هو متسبب على نفسه، يعني إذا كان مثلا هو الذي يقود السيارة متسبب مثلا في وفاة والده أيضا يحتمل أن يموت هو، فالتهمة بعيدة حينئذ، وربما يكون هذا من أبر أولاده، فكيف نحرم هذا الولد البار بأبيه نحرمه من الميراث وغير البار هو الذي يأخذ الميراث؟ لا يتفق مع قواعد الشريعة. ولذلك مجلس العلماء هنا في المملكة قرر أنه في حوادث السيارات يورث القاتل من المقتول إلا إذا كان هناك شبهة. كذلك أيضا نقول بالنسبة للوصي الموصى له يستحق الوصية إذا كان القتل في بالنسبة لحوادث السيارات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما درجة حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وما معنى هذا الحديث؟ الحديث ثابت: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، ومعناها أنه يستوي فيها من حيث الحكم الجد والهزل، ولو قال زوجتك ابنتي قال قبلت حتى لو كان هازلا ينعقد النكاح. كذلك الطلاق، وقال زوجته أنت طارق ثم قال أنا أمزح فيقع الطلاق. كذلك أيضا في الرجعة، هذه أمور لا تدخلها الهزل، ولا أمور عظيمة ما ينبغي، ليست محلا للهزل والمزاح ونحو ذلك. نعم أحسن الله إليكم. يقول لعن الله الواشمة والمسلم، ما الدليل على أن الرجال يدخلون في هذا اللعن؟ الشريعة إذا حرمت شيئا إنها تحرم ما كان في معناه، أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين. ولذلك مثلا في أبواب في العلة الربوية الذي ذكر ستة أصناف: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح. لكن جمهور الفقهاء قاسوا عليها ما كان متفق معها في العلة، لا نقصر الربا على هذه الأمور الستة. كذلك أيضا بالنسبة للوشم لا يختلف بين كونه في رجل أو امرأة، لأنه علل ذلك بكونه تغييرا لخلق الله، هذا لا يختلف من كونه أن يكون من كونه في رجل أو كونه في امرأة. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل يبدأ طالب العلم في الفقه بآيات الأحكام ثم أحاديث الأحكام أم بالمتون؟ المهم طالب العلم أن ينظم وقته وأن يستثمر وقته، وأن يسعى لتحصيل الملكة. لتحصيل الملكة، تحصيل الملكة هو الأهم. ويعني ضربت مثالا دائما أكرر هذا المثال، لو قيل إن فلانا يحفظ 1000 كتاب في الطب وليس بطبيب، وفلان من الناس ما يحفظ ولا كتاب في الطب لكنه طبيب، واحتجت للعلاج، فإلى أيهما تذهب؟ الأول أو الثاني؟ الثاني ما يحفظ ولا كتاب، الأول يحفظ 1000 كتاب، فلماذا لا تذهب إليه؟ الأول وإن كان يحفظ إلا أن ليس عنده ملكة في الطب، الثاني ما يحفظ ولا كتاب لكن عنده ملكة في الطب. هكذا أيضا نقول بالنسبة للعلوم الشرعية، يعني المهم هو تحصيل الملكة. الملكة يعني يكون الإنسان عنده قدرة على تحرير المسائل والبحث والمناقشة والترجيح والاستيعاب لكلام أهل العلم، هذا هو المقصود. يعني يكون مثلا يستطيع وحده أن يصور المسائل ويناقشها ويحررها. وليس معنى هذا، ليس هذا يعني في تقليل من الحفظ، الحفظ مهم جدا، لكن ليس هو كل شيء، ليس هو كل شيء، بل إن من أعظم أسباب تحصيل الملكة هو الحفظ. فعندما مثلا يحرر المسألة إذا كان مستحضرا للأدلة والنصوص هذا ما يساعده على تحرير المسألة. فإذا يعني يجمع طالب العلم بين الحفظ وبين السعي لتحرير الملكة، لتحصيل الملكة العلمية. وأعظم ما يحصل الملكة العلمية تحرير المسائل الخلافية. الفقه هو مسائل خلاف يا أخوان، مسائل مجمع عليها هذا أمرها واضح، تحفظها وتحصيها، لكن المسائل الخلافية كيف تتعامل معها، هذا هو الذي يحصل الملكة لدى طالب العلم. نعم أحسن الله إليكم. يقول شخص أنجزت له معاملة بقيمة مالية معينة ولم يعطني الثمن، ثم أتاني لأنجز له معاملة أخرى فاشترطت عليه مبلغ، فإذا أعطاني إياه لم أنجز له معاملته إلا بمبلغ آخر، فما حكم ذلك؟ هذا السؤال مجمل، يعني لا ندري هل الأخ مثلا موظف في دائرة حكومية، إذا كان موظفا لا يجوز له أن يشترط ذلك، إذا كان ليس له علاقة بالدائرة الحكومية وإنما يأخذ مقابل أتعاب فيجوز ذلك. فيعني السؤال مجمل، فلا يعني لم يبين السائل حاله. نعم إذا كان معاملة شخصية، إذا كان معاملة شخصية كما يقول لا يخدم بخيل، يعطيه مقابل أتعابه، لكن المهم أنها ما يكون موظفا في تلك الدائرة. نعم طيب السؤال الأخير أحسن الله إليكم. تعددت الأسئلة حول حكم المظاهرات خصوصا بعد إصدار بيان من هيئة كبار العلماء، نرجو من فضيلتكم التعليق على هذا الأمر. يعني تكلمنا في أكثر من درس عن هذا الموضوع، ويعني لا بأس أن نعيد الكلام ولو على سبيل الاختصار. يعني قلنا أن المظاهرات هنا في المملكة لا تجوز، لأن الدولة تمنع من ذلك، ولي الأمر يمنع، فكون ولي الأمر يمنعك وتقول لا أنا سأقوم بالمظاهرة هذه منازعة لولي الأمر، يعني الولي الأمر تجب طاعته ما لم يأمر بمعصية. فإذا أمرك بترك أمر يعني أنت ترى أنه في الأصل مباح، لكنه قال لك لا، لا أريدك أن تفعل هذا الفعل لمصلحة معتبرة أو لمصلحة يراها هو، فحينئذ تجب طاعته في ذلك. ويعني الخروج في المظاهرة مع منع ولي الأمر الصريح لها يعتبر من قبيل المنازعة. وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، إلى أن قال وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندكم فيه من الله إبراهيم. بهذه الشروط: أولا، الشرط الأول أن يكون كفر، والشرط الثاني أن يكون بواح صريح، وعندكم من الله برهان واضح وحجة واضحة. فهنا يعني تجوز المنازعة بشرط الرابع أيضا اتفق على العلماء، وأن يكون هناك قدرة أيضا. فإذا تحققت هذه الشروط جاز. لكن هنا يعني في المملكة الولاية الشرعية، وما دام ولي الأمر منع من ذلك، فلا تجوز مثل هذه المظاهرات. وهذا الذي يفتي به يعني كبار علماء البلد. ثم أيضا يعني ليست هذه سبيل الإصلاح يعني هنا في المملكة، ولله الحمد يعني النظام الأساسي للحكم نص على أن الدستور هو كتاب السنة. فيعني ممكن أن يكون الإصلاح عن يعني ما قد يرى من أخطاء أو قصور أو نحو ذلك داخل يعني هذا الأمر، عن طريق يعني هذا الدستور نفسه نص على الدستور هو كتاب والسنة النظام الأساسي للحكم. والأخطاء واردة، حتى الإنسان في أسرته تقع أخطاء داخل الأسرة الضيقة، ما بالك به يعني إذا كانت دولة كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين نصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله والرسول والكتاب والأئمة والمرسلين وعامتهم. وأخشى ما أخشى أن تستغل مثل هذه الأمور من قبل بعض الطوائف المنحرفة كالشيعة تحقيق مآربه، وهم يريدون يقتنصون الفرص، يرون أنها أمامهم الآن فرصة كبيرة وذهبية لأجل أن يصطادوا في الماء العكر ويحققوا أهدافهم وأهداف دول من ورائها. ولذلك يعني ينبغي أن نتنبه لهذا، ونكون مع ولاة أمرنا يعني يدا واحدة، وكما ذكرت ما يكون فيها من أخطاء وقصور. فالدين النصيحة تكون بأساليبها المعروفة المعتبرة شرعا، هذا كما ذكرت إذا كان يعني الولاية الشرعية هو ولي الأمر يمنع. أما إذا كانت ولي يعني يسمح بها، فكما في بعض الدول مثلا يسمح بها ولها أنظمة خاصة بها، فأنها تجوز. لذلك لا يصح أن تقول مظاهرة حرام بإطلاق. أو كانت الولاية غير شرعية، كان مثلا الحاكم ليس مسلما مثلا، و يعني هذه لها تفاصيلها، ولها يعني لا يطبق ما كان هنا في المملكة على ما كان خارج المملكة. فيعني أنا أعتبر من الخطأ أن التعميم في مثل هذه الأحكام. لكن بالنسبة للمملكة ف يعني عامة كبار علماء هذه البلاد يفتون بتحريم المظاهرات، لأن ولي الأمر منع من ذلك، وخروج فيها من قبيل المنازعة لولي الأمر. وطالب العلم على وجه الخصوص ينبغي أن يكون معظما للنصوص، يعني لا يكون كالعام. يعني بعض طلاب العلم كأنهم عوام، سبحان الله، كأنهم عوام، لا في تحليل الأحداث ولا في النظر لمثل هذه الأمور، ولا فينطلقون منطلق عواطف وحماس. ينبغي طالب العلم ينطلق منطلق نصوص، ما يمكن نصوص شرعية، الله تعالى أعلم وأحكم. ما دام المسألة فيها نصوص ومحكمة بالنصوص، فينبغي طالب العلم أن يوجه العامة، لا أن يكون هو الذي يثير العامة. فلذلك تلاحظ الفرق الكبير بين يعني من كان عنده رسوخ في طلب العلم، وبين من كان عنده يعني ينطلق من منطلق الهوى أو الحماس غير المنضبط، فتجد أنه ربما يكون أسوأ من العامة في مثل هذه الأمور. نسأل الله عز وجل للجميع الفقه في الدين والعلم النافع، وصلى الله وسلم على